بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال شيخنا حفظه الله في الجامع لفوائد بلوغ المرام في تتمة باب الوضوء، وعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وفي الحديث فوائد، وهي وفي الحديث أحسن الله إليكم وفي الحديث فائدة وهي الدلالة على دخول المرافق في المغسول عند غسل اليدين في الوضوء. وقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق. وهذا يدل على أن الغاية داخلة في قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. ولهذا قال المفسرون: إن إلى في الآية بمعنى مع، فمعنى الحديث صحيح وإن كان سنده ضعيفا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد رضي الله عنه وأبي سعيد نحوه. وقال أحمد: لا يثبت فيه شيء. وفي الحديث فوائد، منها: الأولى، ظاهر الحديث أن التسمية شرط لصحة الوضوء، وقال به بعض أهل العلم ومنهم الظاهرية إلا ابن حزم فقال إنه سنة، وهو قول الجمهور. وقال الإمام أحمد في الرواية المشهورة: بوجوب التسمية مع الذكر، مع الذكر نعم. وكل من قال بوجوب التسمية في الوضوء أو السنية فالحديث عنده حسن بمجموع طرقه. ولعل مراد الإمام أحمد بقوله لا يثبت فيه شيء أنه لم يثبت حديث واحد من أحاديث التسمية، وهذا لا ينفي ثبوت الحكم بمجموع الأحاديث. الثانية، فضيلة ذكر اسم الله، ولهذا شرع في كثير من العبادات والعادات وجوبا أو استحبابا، تارة بلفظ التسمية بسم الله، وتارة بلفظ الحمد، وتارة بالتكبير كما في الصلاة، وتارة بالتلبية كما في الحج والعمرة، والغالب بلفظ التسمية، وأكثر ذلك في العادات كالأكل والشرب والجماع والنوم والدخول والخروج والذبح عادة، والذبح عادة كان أو عبادة. وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثة، متفق عليه. وفي الحديث فوائد، منها: الحديث نعم كذا عندك أحسن الله إليكم، الحديث الأخير متفق عليه في مجموع الروايات. نعم. وفي الأحاديث فوائد، منها: الأولى، أن من صفة المضمضة والاستنشاق في الوضوء الفصل بينهما كما يفيده حديث طلحة، وذلك بأن يأخذ لكل منهما ماء جديدا فيمضمض ويستنشق بغرفتين، فإن ثلث اقتضى ست غرفات، وهذا بعيد والحديث ضعيف. الثانية، أن من صفة المضمضة والاستنشاق أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا من كف واحدة، كما فهمه بعضهم من حديث علي رضي الله عنه، والأظهر حمله على حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه المتفق عليه، وهو نص في المضمضة والاستنشاق ثلاثا بثلاث غرفات. الثالثة، الأحاديث كلها دالة على مشروعية المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وهو متفق عليه، واختلف في وجوبهما وقد تقدم. أحسن الله إليكم الصنعاني كأنه يصحح حديث طلحة المصرف فيرى أن هذا سنة وهذا سنة، أنه يفعل هذا ويفعل هذا. ما هو شديد فيما يظن، ما هو شديد. أول الضعف الرواية، والشيء الثاني ما أشير إليه من يكونه يأخذ يعني يلزم ستة، ما أقول أنه يقتضي ست غرفات تمضمض، يأخذ غرفة يتمضمض ويأخذ غرفة يستنشق ويأخذ. فيه يعني إسراف في الماء وتكرير لا فائدة فيه، يعني هو يذهب التصحيح الحديث. نعم، قال أحسن الله إليكم، قال فالأقرب التخيير، وأن الكل سنة وإن كان رواية الجمع أكثر وأصح، وقد اختار في الشرح التخيير وقال إنه قول الإمام يحيى. يقول إيش وقد اختار؟ في الشرح الأصلي. شرح المغربي. المغربي. وقد اختار في الشرح التخيير وقال إنه قول الإمام يحيى. ما لنا شغل. قال في بدايته، قال أحسن الله إليكم، قال النووي اتفق العلماء على ضعفه حديث طلحة بن مصرف، قال نعم، والحديث دليل على الفصل بين المضمضة والاستنشاق بأن يؤخذ لكل واحد ماء جديد، وقد دل له أيضا حديث علي عليه رضي الله عنه وعثمان أنهما أفردا المضمضة والاستنشاق ثم قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، أخرجه أبو علي بن السكن في صحاحه. وذهب إلى هذا جماعة، وذهبت الهدوية إلى أن السنة الجمع بينهما بغرفة، لما أخرجه ابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه أنه تمضمض فاستنشق ثلاثا من كف واحدة، وأخرجه أبو داود. والجمع بينهما ورد من حديث علي من ست طرق، وتأتي إحداها قريبة، وكذلك من حديث عثمان عند أبي داود وغيره، وفي لفظ لابن حبان ثلاث مرات من ثلاث حفنات، وفي لفظ البخاري ثلاث مرات من غرفة واحدة. ومع ورود الروايتين الجمع وعدمه، فالأقرب التخيير، وأن الكل سنة وإن كان رواية الجمع أكثر وأصح. ترون عدم العمل بحديث طلحة؟ والله أعلم. أحسن الله إليكم. وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. هذا الحديث من الأدلة على وجوب إسباغ الوضوء، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للذين قصروا في غسل أعقابهم ويل للأعقاب من النار. وفي الحديث فوائد، منها الأولى وجوب إسباغ الوضوء، الثانية أنه لا يعفى عن اليسير في غسل أعضاء الوضوء، الثالثة وجوب الموالاة لقوله ارجع فأحسن وضوءك. وقد جاء في حديث عمر رضي الله عنه أنه أمره بإعادة الوضوء والصلاة، وإعادة الوضوء ليس لها موجب إلا ترك الموالاة، ولكن إذا لم تنشف الأعضاء فإحسان الوضوء بغسل المتروك من أعضاء الوضوء وما بعده مراعاة للترتيب. الرابعة أن الإخلال بالوضوء لا يعذر فيه بالجهل في الجملة ولا بالنسيان. الخامسة الأمر بالمعروف، أن الإخلال بالوضوء لا يعذر فيه بالجهل في الجملة ولا بالنسيان. الخامسة الأمر بالمعروف. السادسة أن إسباغ الوضوء إحسان. السابعة وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء إلا أن يكون اضطرارياً كالجبيرة. إلا أن يكون اضطرارياً كالجبيرة. أحسن الله إليكم. الساعة الآن يعني بسام قالوا في الحديث استحباب الساعة والخاتم. أقول هذه سم أنت ما تشوف. أقول الساعة نعم الساعة التي على اليد في تمنع، ربما تكون أحيانا ضيقة فتمنع إذا كانت من جلد. لا بد من تحريكها وإيصال الماء إلى ما تحتها. ما هي اضطرارية، هي جبيرة. لا ما يصح، ما يمكن تكون فيها عقول جبيرة. والخاتم أيضا أحسن الله إليكم يأتي بقدر الظفر أو أكثر أحيانا ويقينا يحجب الماء. فالبسام قال استحباب، قال في الحديث استحباب تحريك الخاتم والساعة في اليد ليحصل اليقين إلى وصول ماء الوضوء إلى ما تحت ذلك. الاستحباب إذا كان يمنع وصول الماء. الذي يظهر لي الوجوب إسباغ الوضوء وتقدم الأمر بتخليل الأصابع. وهذا أكثر ما يحتاج إليه إذا كان الماء يعني في قلة، يعني يحصل غسل الأعضاء بنوع إمرار اليد ودرك اليد. أما إذا كان الماء كثير فالغالب أنه ينفذ. إذا كنت تضع يدك تحت الصنبور فيظهر أن الماء ما يمنع شيء، يتخلل. نعم أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه. وفي الحديث فوائد، منها الأولى بيان مقدار الماء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ به ويغتسل به. الثانية أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع، وهو رطل وثلث. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. أحسن الله إليكم. هذا كأنه مهجور الآن، الاغتسال بالصاع الآن مهجور، لأن الناس أقول بلوا بالماء بلوا بكثرة الماء. لو كان الماء في قلة ويغتسل من إناء تيسرت هذه السنة. أما مع الوضوء بهذه الوسائل والآلات ما وكثرة الماء ما يتيسر. الآن الإنسان يغتسل بكم؟ بأصع، بكثير. تفتح الدش، هذا اللي يسمونه الدش، يصب عليك. انظر إلى ما يجتمع في الحوض، لو كنت في حوض ماذا يجتمع من غسلك. نعم أحسن الله إليكم. ذكر لنا أن بعض الحريصين على تحري السنة ما يتوضأ من المذبوح، يأخذ في إناء ويتوضأ بكفه. محمد بن قاسم، الشيخ محمد بن قاسم، أقول الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله هكذا نسب إليه، كان يضع له إناء للاغتسال. نعم الرابعة الاقتصاد فيماء الوضوء، ولا ينافي هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وبعض أزواجه في إناء يقال له الفرق. الفرق هنا ضبطها بتسكين الراء. المعروف نعم غلط، المعروف أنها بالفتحة سلعي. يقال له الفرق. نعم. يسع ثلاثة آصع لأنه لا يلزم أن يكون ممتلئا. لا يلزم أن يكون ممتلئا. الخامسة بيان السنة للقرآن، فإن الله أمر بالوضوء والغسل ولم يذكر مقدار الماء لهما. السادسة أن من السنة الخامسة بيان السنة للقرآن. نعم. فإن الله أمر بالوضوء والغسل ولم يذكر مقدار الماء لهما. وبيانت السنة. السادسة أن من السنة مراعاة هذا المقدار في الوضوء والغسل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. السابعة أن تعمد الزيادة الكثيرة على المد وخمسة الأمداد مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم، ومن أفعال أهل التنطع والوسواس، وقد يتضمن إضاعة المال. صلى الله عليكم. الحديث الأخير فيه شرح طويل، فيه يمكن 30 فائدة. طيب، فيه 30 فائدة يعلق. حديث عمر تقصد؟ نعم صلى الله عليكم. على بركة الله. نعم يا محمد.